بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن الفروق الصحيحة أن الأقارب قسمان. أحدهما أصول وفروع يختصون بأحكام لا يشاركهم فيها أحد من الأقارب، ولا يجوز دفع الزكاة إليهم، ولا شهادته لهم، ولا شهادتهم له، ولا يحكم القاضي لهم، وهم كلهم محارم. طيب، القرابة كما هو معلوم، قرابة الإنسان إما أن يكون أصولا أو فروعا أو حواشي. الأصول من هم؟ الذين تفرعت أنت منهم، الأب والأم والجد والجدة، أنت فرع لهم، هؤلاء أصول. أصولك من هم؟ أبوك وأمك وجدك وجدتك، هؤلاء أصولك. الفروع من هم؟ الذين تفرعوا منك، أولادك وأولاد أبنائك الذكور، هؤلاء فروع لك. والحواشي هم فروع أبيك وفروع جدك. فروع أبيك هم إخوانك، وفروع جدك أعمامك، أعمامك وفروع طيب وفروع جدك من جهة الأم أخوال لك، أخوال لك، هؤلاء الحواشي، أعمام وعمات وأخوال وخالات وإخوة وأخوات وأبنائهم، هؤلاء الحواشي. إذن عندنا أصول وفروع، بعض الفقهاء يسميهم إيش؟ عمودي إيش؟ يقولون هؤلاء عمودا، كملوا، عمودا النسب، عمودا النسب، الأصول والفروع، وتختص بهم أحكام. بالأصول والفروع تجب النفقة عليهم، هناك تفاصيل في من العاجز منهم ولا غير العاجز. المهم يقول هنا أصول وفروع، قال يختصون هؤلاء الأصول والفروع، لأن قسمهم الآن لقسمين، هم ثلاثة أقسام: أصول وفروع حواشي، لكن جعل الأصول والفروع لهم أحكام مستقلة، والحواشي لهم أحكام مستقلة. إذن يقول هنا القسم الأول من الأقارب أصول وفروع، والقسم الثاني حواشي. لو جئنا نقسمهم القسم الأوسع قلنا ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. طيب، هنا قسمهم إلى قسمين: الأصول والفروع قسم، والحواشي قسم. قال أحدهما أصول وفروع يختصون بأحكام لا يشاركهم فيها أحد من الأقارب. الحكم الأول: لا يجوز دفع الزكاة إليهم، يعني زكاتك ما يجوز تعطي زكاتك لأمك ولا لأبيك ولا لجدك ولا لجدتك ولا لابنك ولا لابنتك. لماذا؟ لأن هؤلاء يجب عليك أن تنفق عليهم، يجب عليك أن تنفق عليهم. طيب، أمك المزوجة، أبوك مات وأمك تزوجت، أو أبوك طلق أمك وهي تزوجت، هل يجب عليك أن تنفق عليها؟ الجواب لا، صارت نفقتها على الزوج، صارت نفقتها على الزوج، ليس واجبا عليك أن تنفق، لكن باب البر والإحسان، باب البر والإحسان. أما وجوب النفقة لا، لأن النفقة الآن على الزوج. أختك المزوجة وبنتك المزوجة، الآن ما نتكلم على الحواشي، الفروع. بنتك المزوجة هل يجب عليك أن تنفق عليها؟ الجواب لا، نفقتها على من؟ على زوجها. إذن هل يجوز لك أن تخرج زكاة مالك لابنتك المزوجة إن كانت فقيرة؟ نعم، لأن نفقتها ليست واجبة عليك. طيب، فما معنى كلام المصنف هنا أن الأصول والفروع لا يجوز الزكاة إخراج الزكاة إليهم؟ الذين لا زالوا في كفالتك، أما بنتك المزوجة فحينئذ نفقتها على زوجها، فإذا كانت فقيرة وزوجها كذلك يجوز لك أن تخرج الزكاة إليهم. أمك المزوجة نفقتها صارت على زوجها، زوجها فقير، يجوز أن تخرج الزكاة لهم للفقر، للفقر. طيب، يقول: أصول وفروع يختصون بأحكام لا يشاركهم فيها أحد من الأقارب. الحكم الأول: لا يجوز دفع الزكاة إليهم. قلنا: لماذا؟ لأن نفقتهم واجبة عليك، فكيف تعطي الزكاة لهم؟ لكن هناك تفاصيل في الزكاة، أحيانا قد لا يجوز، لا يجب عليك أو لا يجوز لك أن تعطي الزكاة لشخص من باب، ويجوز أن تعطيه من باب آخر. ابنك، بنتك، زوجتك، هؤلاء نفقتهم عليك، لكن زوجتك عليها ديون، وليست الديون ديون نفقة، ديون طعام وشراب وكسوة. قامت اشترت لها جوال، اشترت لها ثياب زائدة، اشترت لها دولاب، اشترت لها غرفة نوم تسريحة، قالت الأولى ما تليق بالمقام، تريد أن تكون أحسن حالا، ودين. فجاء وقت الزكاة وأنت صاحب مال، تاجر أو عندك أموال من أي باب آخر، قالت: أنت الآن عندك زكاة وأنا علي ديون، أعطني أسدد ديوني. هل يجوز له أن يصرف زكاته لها أو لا؟ زوجته يا براء. نعم، وضح. اشترط غرفة نوم وتسريحة من أي تصلح له. صابر، مش يعني تبع صاحب البلاد، خالفه كيف ما كانت من أي البس طيب نفسي، شوف ايش قالوا، فعل العكس، وانا اقول لك اصبت. نعم لخالي، نعم، من الزكاة، السؤال على الزكاة، عليها ديون، نقول لا تحتاج نفقة، قالت لا، ما ايش مقصر ابدا، يعطينا طعام وشراب وكسوة وعلاج كل شيء الحمد لله، لكن احتجت غرفة نوم واقترضت بكم غرفة نوم؟ قالت ب500,000 ولا ب1,000,000، وعنده أموال زكي زكاته 5,000,000، يدفع لي 1,000,000 والأربعة يدفعها لمن شاء، هل يجوز؟ حسين، الله أعلم، أنا أسأل، يجوز. إيش يا أبا بكر؟ لماذا؟ ها؟ بعد بكر يوم ثاني تشتري حاجة ثانية، تشتري غسالة، بعدها تشتري ثلاجة، كلها ديون، وقالت من الزكاة. قبل الحول تقوم تشتري له حاجة البيت. أما الحاجة الضرورية هو عليه هو، يعني مثلا غسالة، ثلاجة، هذه على الزوج، على الزوج، لكن مش عليه يشتري لها جوال، ولا عليه يشتري لها ثياب جديدة في غير الوقت الذي يشترى فيه الثياب. فهي الآن اشترت حاجات كمالية ليست من النفقات الضرورية، وطالبته بالزكاة لتسدد، وليد ها يجوز. اشترت غرفة نوم، جواز، يجوز. سهيل، ليست من الأصول ولا من الفروع. لا هو يعني القاعدة الآن كل من يجب عليك أن تنفق عليه لا يجوز لك أن تخرج الزكاة إليه، والزوجة يجب على زوجها أن ينفق عليها. ها؟ حكم الغارمين. يعني الآن لو أنت مثلا قمت اقترضت واشتريت متر، مش بعدها بكر لو معك متر بالحوش ولا مثال بس احنا لا يعني نحاول نفهمهم مش تصدق. فلو قمت واشتريت متر وبعدها جاء وقت الزكاة قلت لي عندك مال تخرجه للزكاة أعطني سدد حق المتر، الطعام والشراب جزاك الله خير حاصل، والنفقة الضرورية حاصلة، لكن هذا متر أنا أحتاج أحيانا، يعني أحتاج أشتري أي شيء بسرعة من السوق من يختل من المخا، وبعدها يعني المتر ما يفعلش حوادث كثير، ومن أراد أن يتأكد يسأل فقيه. فالمهم أنه يعني يريد يعني فعلت هذا يجوز لي أعطيك الزكاة من الزكاة تسدد حق المتر؟ ليش؟ طيب خلاص الزوجة اشترت متر، اشترت لها متر سلمته الواحد اشتغل فيه دين، يجوز يخرج لها من الزكاة؟ كيف هم شيء واحد يجب عليه أن ينفق على هذا وهذا، على الزوجة وعلى الابن؟ هلال لا يجوز. لماذا؟ طيب واجب علينا نفقه مش متر، ايش دخلنا بالمتر؟ انا يعني طعام وشراب وكسوه ودواء، متر انا ايش دخلي؟ جوال انا ايش دخلي؟ ايش تشتري له جنبيه ولا مسدس ايش دخلي انا؟ الله اعلم. ايش عندك يا ابو بكر؟ حق بيت مال المسلمين حقي انا، انا اخرجها للفقراء المساكين، ما دخلت بيت الزكاه ولا معها بيت، ما فيش معها حتى عند الدوله بيت، ما فيش معها ماوى ماواها الجيوب عند كثير من الناس. ناصر يجوز اشتري زوجته مؤتر، يعني هي اشترت مؤتر وهو يسدد، اشترت جوال وهو يسدد، اشترت غرفة نوم وهو يسدد من الزكاة. ما فيش حيلة، هي عليها دين، ما قال لها هي، هو ما كلمها، لو قال لها اقترضي بشري اقترضي شوفي ايش تسري حاجة شوفي غرفة نوم شوفي كذا، هذا الآن قد تواطؤ، لكن ما كلمها ولا شيء، هي اقترضت، هي اقترضت أبوها مرض وهي مستحية، وأبوها يقول لها أمها اتصل لها أبوك تعبان يحتاج عملية يحتاج كذا، يعني تعرض لها زوجك متيسر مستحي نقول له أعطنا شيئا. المرأة مستحية تكلم زوجها ولا عندها سيولة، قامت اقترضت 100,000 من صديقتها وأرسلتها لأبيها، الآن عليها دين ولا لا؟ هل يجوز للزوج جاء وقت الزكاة قالت علي 100,000؟ منين 100,000؟ حق إيش؟ أنا مقصر في أكل ولا شرب؟ قالت لا، بس واحد من الأقارب مرض ما عاد جزمت تقول الأب فأعطيته 100,000 سلفتها سلف، يجوز أن يعطيها من الزكاة والضح؟ شوف هي مثل الأولى، لا عاد تقول لي هذه يجوز، انتبه. ها؟ إلا مثلها. إيش هي الأولى؟ اشترت دولاب وتسريحة. طيب خلاص اشترت دولاب وتسريحة لأختها، أختها عادة تزوجت ونايمة بالأرض. ها؟ طيب التسريحة؟ لا، إلا إذا كان هذا عرف الناس، صار العرف في بلد يعني غرفة نوم تسريحة، نعم هذا داخل في العرف، لكن هنا في تهامة، عندكم غرفة نوم يا لفيت لابد تسريحة ودولاب سرير، يعني ربما الآن ربما الآن في الوقت المتأخر، لكن من قبل ما فيش الناس يرقدوا بالأرض، ولا يعني سرير عادة أبو حبال ولا حديد، لكن تسريحه يعني سرير أبوه يعني أشياء مكلفة لا. على كل حال نحن نتكلم الآن على غرفة نوم تسريحة ليست واجبة على الزوج بقطع النظر، أما لو كانت واجبة ولا من العرف ولا هذا شيء آخر. فما الحكم؟ شوفوا اضبطوا القاعدة، أي شيء ليس داخلا في النفقات الواجبة واقترضت الزوجة أو الابن أو الأب، سواء في أكل زائد، في جوال، في كتاب، في سرير، في أثاث، في سلاح، في مكان، فيجوز أن يعطى من الزكاة، لأن هذا ليس داخلا في النفقة الواجبة. الزوجة تقول علي ديون أحتاج أنك تعينني من الزكاة، يجوز أن يعطيها، يجوز أن يعطيها. أما الزوجة إذا كان عندها ذهب، معها مثلا 3 كيلو ذهب، ما شاء الله تبارك الله، هذه يعني سعيد الحظ الذي تزوجها من أجل يدخل له في معمار، يدخل له في أرض، يدخل له في سيارة، على طول تسلفه، وبعدها يعني يحاول يحسن علاقته بها، وقالت عفى الله عنك سامح، هذا إذا عاد باقي نسوانها كذا. المهم أن الزوجة يجوز لها أن تعطي زكاتها لزوجها مطلقا، الزوجة يجوز أن تدفع زكاة مالها لزوجها مطلقا إذا كان من المصارف هو محتاج، أما الغني ما يجوز لا للزوج ولا لغير زوج، لكن الزوج محتاج عليه ديون، فقير مسكين، يجوز أن تعطيه زكاة مالها، وإعطاؤه أفضل من إعطاء غيره، أفضل من إعطاء غيره. طيب على كل حال، فإذا كان من باب النفقة الواجبة فلا، وإذا كان شيء آخر فلا بأس، الإنسان قد يمنع الزكاة من باب ويعطى من باب آخر، ويعطى من باب آخر. فالأصول والفروع وهكذا الزوجة لا يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم، أما إذا كانوا غارمين، غارمين في سبيل الله، غاز أو طالب علم، طالب العلم غاز في سبيل الله، فيعطى لشراء كتب، دفاتر، نفقات، حق الانتقال إلى المركز ذهابا وإيابا، مصاريفه يعطى. قال ولا شهادة لهم ولا شهادته لهم وشهادتهم له لا تقبل، شهادة أبيك لك، ولا شهادة أمك لك، ولا شهادة ابنك لك، ولا ابنتك لك، ولا شهادتك لهم، هذا عند أكثر أهل العلم. لماذا؟ قالوا لوجود التهمة، متهمون بالمحاباة والمجاملة، ولذلك في الأمثال اليمنية من يشهد للحريوة؟ قال أمها. وأي واحد يقول لك يا أخي كتابي هذا شوف عين أبيع لك الكتاب هذا لو تشوف ما أحسنه، وهذا من يشهد الحريوة؟ قال أمها. من الذي سيأتي وبخس سيارته ولا أرضه ولا بيته ولا متاعه ولا لقريب له ولا صديق؟ فالمهم أن الجمهور يقولون لا تقبل شهادة القريب لقريبه، وتقبل شهادته عليه. شوف شهادته له لا تقبل، شهادته عليه تقبل. فلان لطم فلان، قالوا من يشهد؟ قال أنا الشاهد أبوه، كلموا أباه، جاءوا قالوا ابنك لطم فلان، قال نعم. يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل، إلا إذا كان بينهما عداوة ظاهرة، عقوق وما عقوق، وبعد ذلك يريد أن يورط الابن ولا الابن يورط الأب، فهذا شيء آخر. وإلا فالعلماء يقولون الأقارب تقبل شهادة بعضهم على بعض، ولا تقبل شهادة بعضهم لبعض لوجود التهمة. ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية يقول المبرز في العدالة والصلاح والدين تقبل شهادته لقريبه، يعني ابنك طالب علم ولا من المشايخ المعروفين من حفظة كتاب الله تقبل شهادته لك، وعليك. أبوك كذلك مبرز في العدالة والدين والعلم والتقوى، تقبل شهادته لك؟ الجمهور يقولون لا لوجود التهمة. من العلماء من يقول لا، المبرز في العدالة الذي يؤمن من جانبه الكذب والمجاملة والمحاباة فنقبل. لو سددنا هذا الباب أحسن، ما يأتي قالوا يعني قالوا حكموا عليك بكذا، قال أيوة، لأن الشاهد أبوه، لأن الشاهد الابن، لأن الشاهد كذا، فيحصل ما يحصل بسبب هذا. فالعلماء يقولون لا تقبل شهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض، وتقبل شهادة بعضهم على بعض. طيب، قال ولا شهادته لهم ولا شهادتهم له، ولا يحكم القاضي لهم، يعني بمجرد الشهادة. قال وهم كلهم محارم، أي بعضهم محارم لبعض، بعضهم محارم لبعض، أصول وفروع، لأن جميع أقاربك من الأصول والفروع، جميع أقارب الإنسان، جميع النساء من الأقارب محرمات إلا أربع، جميع أقاربك من النساء محرمات إلا أربع، بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة، يعني بنات الأعمام وبنات العمات، بنات الأخوال وبنات الخالات، بقية الأقارب من النساء محرمات وأنت محرم لهن، بنات أخوات عمات خالات جدات كلهن. فجميع الأقارب من النساء محارم إلا أربع، بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. وجميع أقارب المرأة من الرجال محارم لها إلا أربعة، من هم؟ مثل هذه، أبناء الأعمام وأبناء العمات وأبناء الأخوال وأبناء الخالات، حولهم من نساء إلى رجال ومن رجال إلى نساء في الصورة الثانية. طيب، إلى هنا.